الغبار يبيذيكم. المسجد كله مليان غبار. شوف يمكن نقرأ شيء بسيط إنه يتعب ويتعبني حتى أنا بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في شيء فيما سبق؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. الأثمان تثنية ثمن أو جمع ثمن، والثمن المقصود به النقدين الذهب والفضة، وهو ثالث أصناف ما تجب فيه الزكاة. وتلحق بها النقود المتداولة الآن، وإن لم تكن إيش ذهبا ولا فضة، لكن هذه الأموال التي لما خرجت وكان الناس في السابق يتعاملون بالذهب والفضة، فالذهب عبارة عن الدنانير والفضة عبارة عن الدراهم، وكان في السابق يقتطع الدينار على من الذهب على وزن مثقال ويكون هذا هو العملة الدارجة، والدرهم يقتطع على وزن الفضة وهو ما يزن في وقتنا الحالي بالغرامين وتسعة وتسعمائة وخمسة وسبعين من المئة، يعني ثلاثة غرام إلا أقل من الربع، وكانت تداول بين الناس، ولكن هذه لها يعني سلبيات من ثقل الوزن وعدم الأمن في نقلها، فوضعت هذه يعني الأوراق النقدية مقامها، وإحداثها قريب ليس ببعيد. واختلف أهل العلم المعاصرين في إيش؟ في حكمها. فمنهم من قال أنها عروض تجارة، ومنهم من قال أنها تقوم مقام هذا النقد، والذين قالوا بأنها عروض تجارة لم يجروا فيها إيش الربا، ولم يوجبوا فيها إيش الزكاة إلا زكاة العروض، وفيها معترك وخلاف. أفضل من جمع هذا الخلاف وسبره وحرره ورجح، فيه رسالة للشيخ عبد الله بن منيع: الأوراق النقدية حقيقتها وتاريخها، وهي رسالة الماجستير له، وهي جيدة، والذي يقرأها في الحقيقة وحري بطالب العلم أنه يقرأها سوف يتعقل كثير من المسائل التي يدرج الآن فيها الخلاف، ويعرف مدى إيش قابلية هذا الخلاف واعتباره وعدمه. الآن ربما إيش بعض الناس يستهجن وجود الخلاف في هذه الأوراق، أو قول بعض الناس أنه إيش ليس فيها ربا ويجوز يعني الفائدة فيها وغير ذلك. إذا قرأت هذه الرسالة تجد أن هذا القول لحظ من النظر، وإن كان إيش قولا مرجوحا، لكن الأمر ليس بالأمر السهل. قال: وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر، يعني في الذهب ربع العشر وفي الفضة ربع العشر، إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا، والمثقال زينته بالغرامات أربع غرامات وربع، وإذا ضربت أربع غرامات وربع في عشرين ستجد أن إيش أن تحرير غرامات الذهب أي نصاب الذهب هو 85 غرام بالنسبة إيش للذهب عيار 22، قال وبالدنانير خمسة وبالدنانير 25 وسبعة دينار وتسع دينار، يعني يطلع الدينار غرام وتسعمائة أظن 86% أو قريبا من هذا. قال ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب بتشديد الراء، أو خروب بضم الخاء وتشديد الراء. ونصاب الفضة بالنسبة للغرامات 595 غرام، 595 غرام، لأن الدرهم الواحد زنته غرام، لا استغفر الله، غرامين فاصلة 9.75، يعني 3 غرامات إلا شيء يسير. والخروب هذا حب من جنس اللوبيا، في حب يقول له اللوبيا، هذا سبحان الله الخروب كان إيش الناس يزنون فيه ويقدرون فيه مقادير، لأن زنته واحدة سبحان الخالق ما تختلف. قال والمثقال درهم 3.25 درهم. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، 20 مثقال 85 غرام، نعم المثقال الواحد، المثقال الواحد زينته 4.25 غرام، مجموع 20 مثقال 85 غرام. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هذا إيش؟ هذا المذهب. المذهب إذا مثلا عندك 10 مثاقيل ذهب و100 درهم تكملهم، إذا بلغوا نصاب سواء نصاب ذهب أو فضة وجبت عليك الزكاة. والقول الثاني أنه ما يكمل هذا من هذا، وهو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم المتقدمين عليه. لماذا؟ قالوا لأن هذا جنس وهذا جنس، فلا يكمل جنس البقر بالغنم ولا جنس الإبل، مع أنها كلها بهيمة نعم، فإذا الجناس لا تكمل، كما أنه لا يكمل إيش يعني واحد زرع زراعة صار عنده مثلا 3 أوسق شعير ووسقين بر، ما نقول والله كمل هذا بهذا وودي زكاته لأن يصير عندك 5 أوسق. قال ويخرج من أيهما شاء، يعني هذا في إيش باعتبار جواز تكميل. قال وزكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، هذا هو المذهب، والصحيح أنه تجب فيها الزكاة لعموم الأدلة. قال وتجب في الحلي المحرم، يعني وإن كان الحلي محرم فإن تجب، مثلا يعني حلي على صورة آدمي، أو حلي مثلا ذهب على صورة صليب فيه نصاب يجب فيه. كذلك لو الحلي مثلا الذهب أو الفضة مثلا على شكل أواني وتبلغ نصاب يجب فيها الزكاة، يعني ليس معنى أن محرم ما تجب فيها الزكاة. قال وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، يقول وكذا في الحلي المباح المعد للكراء، بعض الناس يصير عنده حلي لكن إيش تأجره، نقول يجب فيها الزكاة. أو كذلك لو عندها حلي معد للنفقة كلما احتاجت أنفقت على نفسها منه إذا بلغ نصابا وزنا، وهنا اعتبر إيش الوزن في المحرم، في المحرم الوزن ما أضاف لها الصنعة لأن الصنعة محرمة، فوجودها كعدمها ملغية. لكن المباح قال إيش؟ قال ويخرج عن قيمته إذا زادت. هذا في المباح خاصة. وش معنى الكلام هذا؟ مثلا امرأة عندها ذهب، مثلا شاور سلسال وغيره يبلغ نصاب، الذهب مثلا سعره مثلا 10 دنانير الغرام بدون مصنعية كما يقولون، لكن بالمصنعية 15. تأدي أي زكاة؟ تأدي بالمصنعية إذا كان إيش؟ إذا كان الصايغ يشتريه ويعرضه، مثل بعض الصاغة يغسله ويلمعه ويعرضه. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان مثل يسمونه يقول الموديل الجديد. لكن الآن يمكن 100% كل المحلات يأخذه ويكسره قدامك ويحذف بكرته، لأنه إيش يدقونه مرة ثانية يسوونه موديل آخر. فالآن اللي نفتي به للناس نقول لا، أدي زكاة إيش سعر الغرام، لا تأدي زكاة المصنعية، لأن ما في أحد إيش يعرضه مرة أخرى، بالعكس اللي يعرضه مرة أخرى يبور، ما أحد يشتري. عرفتم الفرق؟ عرفتم معنى كلام المؤلف ويخرج عن قيمته إن زادت؟ يعني إيش؟ إذا كان للقيمة دور، بمعنى اللي يسمونها في الحديث الآن المصنعية. هذا إذا قلنا إيش أن المصنعية معتبرة في البيع والشراء، أما إذا كان ليس معتبر فهذا ما عليه زكاة. طيب هذا إذن يجب على المحلات، أصحاب المحلات، دون إيش المرأة اللي عندها ذهب وتبغى تبيعه. أصحاب المحلات ما نقول أدي زكاة الذهب عندك باعتبار وزنه، واضح يا إخواني؟ نقول أدي الزكاة باعتبار إيش قيمة البيع. لماذا؟ لأنه ما يبيع لك ذهب مكور، هو يبيع لك المصنعية. أما أنت المرأة أو الرجل اللي كان عنده ذهب، نقول لا، أنت تؤدي زكاته باعتبار سعر الغرام. لماذا؟ لماذا ألزمنا البائع أنه يؤدي سعر القيمة يعني المصنعية وهذا بسعر الغرام؟ نقول لأن هذا ما يشتريها الصايغ ويعرضه مرة أخرى، إلا اللهم لو أن حصل، وهذا أنا أذكره، كان في السابق بعض الذهب يغسل إذا كان جيد، أو مثلا امرأة اشترته يعني قريب وتبغى تبيعه، ما مثل ما يقول الموديل، أول ناس أول كان في السابق ما يعني تنظر للموديلات مثل الآن. الآن الموديل ممكن كل شهر موديل، لكن أول الموديل واحد يأخذ له 10 سنين وهو موديل. فعادي تجد المرأة تبيع عند الصايغ ويشتريه منها، وتمر من بكرة تلقاه غسله ولمعه ويعرضه يبيعه ويشترون الناس. لكن الآن الوضع اختلف. ايوه، تخرج زكاة القيمة. اي نعم. تقول لك كم، يعني مثلا نقول مثلا هذا مصنعيته ما زال انها فيه ما يكسره، نقول له خلاص كم سعره؟ نقول لك والله سعر الجرام مثلا 5 دنانير مع المصنعية 8 دنانير، نقول ادي زكاة ايش قيمة 8 دنانير على الغرام. قال فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. هذا ايش من باب ذكر فوائد ايش ان الانسان يقرأ يعرض على نفسه جميع كتاب الفقه. لو اردت ان تبحث مثلا حكم لباس ذهب خاتم الفضة للرجل، ربما بعض الناس يبحث ايش في باب اللباس، وهو في باب كتاب الزكاة. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل، وتباح قبيعة السيف فقط. تباح يعني إيش؟ تباح التحلية بالذهب لقبيعة السيف. قبيعة مقبض السيف له مؤخرة أسفل، عادة تكون إيش فيها سماكة يعني مثل الكورة، حتى أن اللي يمسك السيف ما تنصل يده منه، يكون هناك شيء يردعه طبعا في الأعلى فيها العارض هذا، فيحلون هذه إيش تباح التحلية بالذهب لما فيها أولا لإغاظة العدو، وكذلك أن هذا ما يذهب مع ممر الأيام والسنين. وسميت قبيعة لأنها تشابه إيش القبعة. قال ولو من ذهب. وحلية المنطقة، المنطقة مثل ما نسميها الآن حنا إيش نسميها الحزام. المنطقة هو ما يشد به وسط الإنسان. قال والجوشن والخوذة. الجوشن مثل الدرع، والخوذة ما يجعل على الرأس. قال للركاب، ركاب ركاب السرج يعني الذي يضع فيها قدمه. قال واللجام وهو ما يلجم به فم الفرس. قال والدواه، الدواه التي يوضع فيها إيش الحبر. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، ويستحب بالعقيق. هذه الكراهة في إيش في الحديد لحديث ورد وهو ضعيف أن حلية أن الحديد حلية أهل النار، لكن ما دام أنه ضعيف يبقى الأصل وهو جواز إيش الحلية بهما. ثم قال باب زكاة العروض جمع عرض. العقيق أحجار، نوع من الحجر يسمى عقيق، وسمي عقيقا لخلوصه لأنها فيه خلوصه أكثر. العروض جمع عرض، والعرض سمي عرضا لأنه إيش يعرض لك ثم يزول. وعين العرض يقولون أنها مثلثة، مثلثة اللفظ ومثلثة المعنى. التثليث في اللغة مرات يكون للفظ ومرات يكون إيش للمعنى ومرات يكون لهما جميعا. وش معنى التثليث؟ يعني أنه تجري على الحر على حرف من الكلمة الحركات الثلاث، مثل خدعة وخدعة وخدعة كلها صحيح والمعنى واحد، إذن صار التثليث إيش في اللفظ. العرض مثلث المعنى، عرض وعرض وعرض بالفتح يقولون ما سوى النقدين، من يعني الأموال يعني مثل يعني أقمشة بضاعة تسمى هذا عرض. عرض وبالكسر عرض هو الحسب ويطلق على الجسد. وعرض ضد الطول، ضد إيش الطول. وقيل أن العرض وسط النهر يسمى عند العرب يسمى عرض، وذاك تقول إيش مشى به عرضة النهر يعني لما وصل وسط النهر. قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتقوم فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف يعني فيها الزكاة، ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. هذا مثل ما أشار لنا السابق، قال إيش أنه وتجب في الحلي المحرم. قال وزنا، إذا بلغ النصاب وزنا، ما قال قيمة، وهنا كأنه يؤكد قال إيش ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. يعني إنسان مثلا نسأل الله العافية تاجر ويبيع ويشتري بأواني الذهب والفضة، هذا عرض، لكن كيف يزكيها؟ يزكيها على حسب القيمة ولا يزكيها على حسب الوزن؟ نقول على حسب الوزن. ربما يقول قائل كيف أنك هذا وزنها مثلا 100 دينار، لكن هذا بالمصنعية الإناء هذا يساوي 300، ليه ما نلزم بهذا؟ نقول لا، لأن هذه الصنعة محرمة. قال ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه، ورث من أبوه بضاعة فنواه للقنية، قال خلاص أنا هذه كانت عندي أنا تاجرها ما عاد لم تاجرها بحطها لي، ثم نواه مرة أخرى للتجارة، يقول لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يزاول فيها البيع والشراء، غير حلي اللبس لأنه الأصل. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. بعد إحرازه، إيش عندكم؟ لا، بعد إحرازه، إحرازه هو بمعنى إخراجه لكن الصحيح إحرازه. ثم قال باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده أي بعد الغروب تستقر في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته لأنها مرهونة على خدمته وهي ألزم الناس بنفقته. قال بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنته شهر رمضان بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه، وتسن عن الجنين. هذا المذهب الذي يعني اللي يكفلون إطعام المسكين، إذا تكفل مسكين معين يجب عليك إيش؟ أن تخرج فطرته، هذا المذهب، لكن الصحيح أنه ما تجب. طيب يقول وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان يفطره، لكن طيب هل تجب على اللي لان يخرجون فطرة صائم؟ نقول ما تجب في الحقيقة. لماذا؟ حتى على المذهب، لأنهم لا يخرجونها لمعين، اللي يدفعون للجان، اللجان تطعم ما تدري من تطعم، اليوم تطعم هذا وتطعم بكرة غيره. على الصحيح، لكن على المذهب أن تجب. قال لا على من استأجر أجرا بطعامه، يعني مثل إيش؟ لا على من استأجر أجرا بطعامه مثل إيش؟ مثل السائق عندك والخدامة، ما تجب عليك، لأن هؤلاء أجرا، ما أنت ممسكهم في رمضان فقط لإطعامهم. قال وتسن عن الجنين. فصل. ها؟ لا صح، اكتبوها. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها، يعني إذا لم يخرجها، وتجزئ قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، والآن الأقط يقوم مقامه إيش؟ حليب البودرة. ويجزئ دقيق البري، بل بالعكس الآن حليب البودرة يخرج أكثر منه، لأن لقط حيز أكثر من حيز البودرة. قال ويجزئ دقيق البري والشعير إذا كان وزن الحب. قال ويخرج مع ذا مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلة، ويجوز أن تعطى أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. هذا المذهب، ما يجوز، ما يجزئ، حتى لو أخرجت ما يجزئك. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. ثم قال باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب. كل هذا إيش يجوز فيها التأخير، وإلا الأصل المبادرة إلى الإخراج. وله تأخيرها الزكاة لزمن حاجة، يعني مثلا مرات يكون عندك فقير وعندك زكاة، تقول أنا لو عطيته هذا بيمردها بسرعة، فايش الحل؟ أني أنا جزأها له كل شهر طوال السنة ينتفع منها ولا يضيعها. فيجوز على هذا أنك تأخرها، لكن إيش؟ لكن لو تلفت فمن ضمانك. هذا عاد ربما إيش يسبب بعض الناس يقول لك لا خلني أخرجها مرة واحدة وافتك، خاف أن يعرض لي شيء. قال ولقريب ولتعذر إخراجها من النصاب. ويتعذر إخراجها من النصاب هذا يحصل لا سيما في زمننا هذا، نسأل الله العافية. مرات يكون الإنسان مثلا عنده رأس مال ومدخله في شركة، ولا الشركات عندنا إيش ما يعلمونك الربح والخسارة إلا حسب رأس السنة الميلادية، ورأس السنة الميلادية يقتضي هذا إيش إنك ما تتمكن من رأس من زكاتك، فهذا يوجب عليك التأخير. فهذا التأخير أنت معذور فيه، بس مجرد أنك تقبض المال تزكي. قال ويتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحولي أو نقص النصابي أو زوال الملك صدق بلا يمين. ما نحلفه، قل والله أنه ما بلغ عندك نصاب، قل والله أنه ما حل عليه الحول، نقول لا ما تحلف، لأن هذه حقوق لله. قال ويلزم أن يخرج ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، لأن المال الزكاة حق المال، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فصل. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع يعني النية، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو الصدقة الواجبة، ولا يجزئ النوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية، يعني ما تجب أنك إيش تقول هذه زكاة الزكاة الفريضة أو هذه الصدقة، تدفعها على أنها إلا، ولا تعيين المال المزكى عنه، وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لكن إيش يجوز نقلها، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. الصحيح عدم التحريم. وش الدليل؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباه خارج المدينة ويجيبون المدينة ويأتون بها إلى المدينة. قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا. ثم قال باب أهل الزكاة وهم ثمانية. الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته. هذا جيد في تعريف إيش الفقير. لو يجيك أحد يقولك عرف للفقير تقول الفقير من لا يجد نصف كفايته. والمسكين الثاني المسكين من هو تعريفه؟ قال وهو من يجد نصفها فأكثرها أو أكثرها لكن إيش لا تغني. الثالث العامل عليها كجاب وحافظ وكاتب وقاسم. الرابع المؤلف. العاملين عليها الآن اللي في اللجان ما هم عاملين، هذا الموظفين ما يجوز أنهم يأخذون إلا إذا كان بيأخذ من باب آخر لأنه فقير أو غارم أو غير ذلك. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته، هذا على المذهب ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. الخامس المكاتب. السادس الغارم وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. السابع الغازي في سبيل الله. الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته أو ولو غنيا أو قنا. القن سبق تعريفه وهو من كان أبوه وأمه رقيقان. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. معنى الإجزاء هنا إيش؟ أن تبرأ بها الذمة. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عادل فيها أو جر. فصل. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق. لكن الصحيح جواز دفع على الكافر إذا كان إيش من باب تأليفه. ولا للرقيق لأن الرقيق ليس له ملك، ملكه سيؤول إلى سيده. قال ولا للغني بمال أو كسب. ولا لمن لا ولا لمن تلزمه نفقته. ولا للزوج. يقول ولا للزوج لأن تعطي الزوج وبعد ذلك ينفق عليها كأنها انفقت على نفسها، هذا ما يجوز. لكن لو أنها أعطت الزوج على أنه غارم مدين هذا يجوز لغرمه، تقول لا لنفقتك، أو تعطي إيش أولادها لفقرهم أو حاجتهم هذا جائز. قال ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه. قال ويستردها منه بنمائها يعني إذا نمت. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأت. يقول فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه. وبعد ذلك يقول وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزاه. هذا في التعارض. بعض الناس يظن أن في هذا تعارض وما في التعارض. الأول دفعها لمن يجهل أنه فقير من غير سؤال، من غير سؤال ما سأل عنه دفعها ثم علم أنه إيش أنه غني نقول ما يجزئك. لكن الثاني سأل وقالوا أنه إيش أنه فقير ثم لما دفعها له تبين له أنه إيش ليس بفقير فهذا يجزئه. فعرفوا الفرق. ربما يجيك واحد يسألك يقول كانت قرأت الدليل وش الفرق بين العبارتين؟ نقول العبارة الأولى على أنه إيش لم يسأل، فرط في السؤال ثم علم بعد ذلك. الثانية سأل ثم اتضح له أنه إيش خلاف ما أخبر به. قال: وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت كعمته وبنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، مثل يسموها كفالة اليتيم. فصل: وتسن صدقة، صدقة التطوع. عليكم السلام. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل، مكة والمدينة، وعلى جاره وذوي رحمه، فهي صدقة وصلة، ومن تصدق بما ينقص مؤنته ومن تصدق. بعض النسخ وين؟ ها؟ اللي عنده وإن يصححها. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه آثم بذلك. وإن قال: وكره لمن لا صبر له. ها؟ ها؟ اللي عنده ومن صحيح. خلاص. قال: وكره لمن لا صبر له، يعني انه ايش يتصدق وهو بحاجة. قال: ولا او لا عادة له على الضيق، يعني رجال ما يصبر. بعض الناس مرهن على نفسه وينقص من نفسه يضره. قال: ولا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. نقف على هذا، احنا ودنا نقرأ أكثر بس إن الغبار، لكن إن شاء الله نعوضكم بكرة إن شاء الله. إن الله